أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما هي المواطن التي يجوز فيها التعريض بالكذب جزاكم الله خيرا؟ الأصل أن الإنسان مأمور بالصدق ومنهي عن الكذب، ولكن في أمور أخرى قد يضطر الإنسان لاستخدام المعاريض. قال عمر: من فقه العبد أو كلمة نحوها أن يتعلم من المعاريض ما يتوقع به الكذب، لأن أحيانا الإنسان قد يضطر في موطن قد يحرج فيه، كما نقول الآن يحرج الإنسان في موطن، فلا ينبغي له أن يقتحم الكذب وإنما يستخدم المعاريض. والمعاريض ألفاظ تدل على أكثر من معنى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءه رجل قال: من أين القوم؟ قال: من ماء. وماء مكان معروف فعرض به، وهو يقصد أنه خلق من ماء، كما قال الله عز وجل وأخبر إن الإنسان خلق من ماء مهين. فهذه المعاريض تستخدم عند الحاجة إليها. وأيضا الاعتدال أن لا يتوسع الناس فيها، لأن بعض الناس اليوم لا تتفق بعقله ولا بقوله لكثرة مزاحه واستخدامه للمعاريض، فهذا نقص في المروءة. وبعض الناس يحمله الخروج من موقف على الكذب، وإنما المعاريض تستخدم في أوقات عند الحاجة إليها. وبعض العلماء يرى أن استخدام المعاريض من غير حاجة إليها نوع من الكذب، لأنه ينبغي الإنسان يكون صادقا وأن يكون واضحا، لكن إن اضطر لهذا في موطن لا بأس. أحسن إليكم. سؤال ثاني عبر الشبكة، يقول السائل: ما حكم شراء قصص الأنبياء المصورة للأطفال أو حضورهم أو إحضارهم القصص المصورة أو ما يسمى بقصص الأنبياء في الحاسوب جزاكم الله خيرا؟ هذه الصور إذا كان تصور صور ويقال هذه صور الأنبياء، هذا لا يجوز، وهذا من الامتهان وعدم معرفة قدر الأنبياء أن يصور صور. وقد تكون هذه الصور يعني تنطبع في أذهان الصغار أن هذا هو النبي، هذا لا يجوز. ولهذا أفتى العلماء في هذه البلاد، هي كبار العلماء، بتحريم التمثيل الذي فيه من يمثل دور الأنبياء أو تصوير الأنبياء، لأن هذا مما يتنافى مع توقيرهم وما أمر الله عز وجل به من معرفة قدره. وأما هذا القصص الموجود في الكتيبات أو في الحاسوب فهو بحسب من ألف هذه القصص، إذا كان الذي يقوم عليها علماء وفيها عبر ومواعظ فينتفع بها، وأما إذا كانت من قبل أناس غير موثوقين بل من قبل بعض المفتونين كبعض الأشرطة التي انتشرت لبعض أهل البدع في قصص الأنبياء، فينبغي أن تترك، ولا يجوز لنا أن نمكن أطفالنا من سماعها لما فيها من التشويه، فيها من الجهل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يقول صدق الله العظيم في نهاية السورة؟ يقول: ولو كانت جائزة، ما رأي الشرع في من يمنع الناس من قولها جزاكم الله خيرا؟ هذه الكلمة التي اعتاد الناس أن يقولوها لم ترد في السنة، ولم يشرع لنا عند الانتهاء من القراءة أن نقول صدق الله العظيم، وهذه كلمة حق، صدق الله العظيم بلا شك، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن يلتبس على بعض الناس أنه ليس كل ما هو حق يشرع أن يقال في موطن، فهذا لا يشرع أن يقال عند ختم القراءة. وبعض العلماء يرى أنها من البدع التزام عند كل قراءة أن تقول صدق الله العظيم، إذا كان الذي يقولها يعتقد أنها قربة وأنها طاعة وأنها أفضل من تركها، هذه تدخل في البدع، فلا ينبغي أن تقال، وينبغي أن يعرف هذا. ولكن لا ينبغي أن يظن أنه عندما ينهى العلماء عنها أن يشكك في صدق كلام الله، فإنه لا يشكك في صدق كلام الله إلا الكافر. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أعطيت رجلا 150,000 يضارب بها، والآن مرت 3 سنوات ولم أقبض شيئا من المال، فماذا علي بالنسبة للزكاة جزاكم الله خيرا؟ ينبغي لك أن تسأل هذا المضارب التاجر ما حصل في هذا المال، فإن زاد وحصل الربح فأدي الزكاة على ما تحصل من هذه التجارة، وإن نقص تزكي ما وصل إليه المال، لا بد من متابعة هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بالله بوضع اليد اليمنى على المصحف؟ القسم بأسماء الله عز وجل هو تعظيم لله، ولا يلزم أن توضع اليد على المصحف، ولو وضعت فإن هذا فيه تعظيم للمصحف، ولكن القسم الذي يؤخذ به الإنسان تترتب عليه الأحكام هو القسم بالله، فإذا أقسم ترتبت على ذلك الأحكام. ثم يكمل السائل يقول في سؤاله الثاني: متى يكبر المصلي بعد الانتهاء من التشهد الأول جزاكم الله خيرا؟ يكبر؟ نعم، يعني هو جالس أو بعد القيام؟ يكبر إذا كانت مأموما بعد إمامه، وبعد أن ينقطع صوت الإمام يشرع في التكبير والقيام. وأما رفع اليدين عند التكبير من القيام من التشهد الأول يكون في حال القيام، لأن يلاحظ أن رفع اليدين ما جاء في حال الجلوس، ولهذا ما شرع عند السجود ولا عند الرفع منه. وكذلك عند القيام من التشهد الأول لا يكون رفع اليدين إلا بعد أن يتم قائما، فالتكبير ما جاء إلا في حال القيام. ولهذا ترى حتى من حيث المظهر في أن الذين يكبرون وهم جلوس يعني شيء مخالف حتى لما هو مألوف من التكبير في حال القيام، فالتكبير يكون في حال القيام عندما يستتم. أحسن إليك. من السائل يقول: صلى طفل صغير بجانبي وأثناء الصلاة بال على نفسي فنزلت قطرتين من بوله على أصبعي فمسحتها جيدا ثم وصلت الصلاة، فهل تصح صلاتي جزاكم الله خيرا؟ ما يصح هذا، البول لابد أن يغسل. هذا المسح عندما يكون الأشياء المستقذرة مثل النخامة وغيرها، والمني أيضا وهو طاهر يمسح، أما البول لابد أن يغسل. فينبغي لك أن تقطع الصلاة، تغسل يعني ما أصابك من البول، ثم بعد ذلك تستأنف الصلاة. صلى إليكم. هذا السائل يقول: قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، كيف يحدث الإنسان بنعمة الله جزاكم الله خيرا؟ يحدث بنعمة الله أن يذكر نعمة الله عليه على سبيل الاعتراف بالنعمة والتواضع لله. وهذا الأمر يحصل فيه خطم جهتين: بعض الناس يحمله التواضع على كفر النعمة، وبعض الناس يحمله التحدث بالنعمة على الفخر. فالإنسان يتحدث ويعلم أين قلبه، ما الذي أراد. فإذا تحدث وهو يقصد بذلك أن يذكر نعمة الله عليه ويشكر الله على فضله ويحدث الناس بأن الله قد امتن عليه، فهذا من التحدث بنعمة الله. وأما إذا خرجت مخرج مدح النفس بدعوى باب التحدث بالنعمة، مثل ما يقال: من باب التحدث بالنعمة حصل لنا كذا وكذا، الله عز وجل أعلم لما قلت ولما تكلم. فإذا تكلم الإنسان وإن قال بلسانه من باب التحدث بالنعمة، لكن ما الذي في قلبك؟ تحدث بالنعمة هو تواطؤ القلب واللسان على التحدث بنعمة الله. وإذا كان القلب متخلف تحدث على سبيل الفخر، هذا فخر، فالإنسان منهي. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث بنعمة الله ونهى ونفع عن نفسه الفخر، قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، هذا تحدث بنعمة الله وهو تبليغ لشرع الله، ولا فخر، هذا نهي عن الفخر. دائما الإنسان يكون متوسط. بعض الناس ينكر نعمة الله عليه: ما عندنا شيء، ما عندنا، حتى في العلم الناس: ما عندي شيء، ما عندنا شيء. هذه نعمة من الله، الإنسان لا يجوز له أن يكفر النعمة، لكن لا يحمله هذا على الفخر. كذلك سائر النعم حتى المال وغيره، يقول: من الله بخير، رزقنا خيرا، وهذا من الله، ومن الله الصحة نعمة، الطاعة نعمة، لا يكفر نعمة الله، ولكن يكون مستحضرا أن هذا من التحدث بنعمة الله لا الفخر بها. أحسن إليك. ماذا سأل يقول: هل إذا ذكر الأنبياء يصلى عليهم ويسلم جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في غير نبينا صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر وجب أن يصلى عليه، كما أخبر أن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وأما الأنبياء فقيل أنه يصلى عليهم ويسلم عليهم، وقيل إنهم يصلى عليهم تبعا كما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى إبراهيم وعلى آله وصحبه وسلم، دخلوا فيه هؤلاء. كل مسألة خلافية بين أهل العلم ولا يظهر الوجوب، ولكن يستحب الصلاة والسلام عليهم إذا ذكروا. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم البكاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا البكاء فيه تفصيل. إذا كان هذا البكاء مرجعه إلى غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإلى انكسار في القلب يستشعر الخشوع بين عند القبر ويخشع كما يخشع في صلاته ويحصل له ذل وانكسار كما يحصل في صلاته لله، فلا شك أن هذا شرك، لأن الخشوع عبادة والخضوع من الركوع والسجود عبادة لله عز وجل. فإذا حصل هذا فهذا خطير، وقد يحصل من بعض ذوي الجهل، فعليه من يتوب إلى الله ويرجع عن هذا. وأما إذا كان إنسان استشعر مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما بذل من الجهاد في سبيل الله ونصح للأمة وذرفت عينه لمعرفة قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له من غير غلو، من غير أن يصدر من شيء من الغلو، فهذا لا يؤاخذ به، بل هو من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين تعريف الحسد بأنه تمني زوال النعمة عن الغير وبين قول بعض العلماء إن الحسد يمكن أن يقع دون قصد إذا لم يذكر العبد اسم الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ الحسد الذي يتكلم فيه العلماء يقولون يقع من غير قصد، مثل العين وما يسمى بالعين، وهو أنه قد يحصل من بعض ذوي النفوس التي فيها حسد وفيها منافسة في الدنيا، فإذا رأى نعمة على المسلم تمنى زوالها أو تعجب من وجودها في المسلم، فقد يحصل بإذن الله لبعض من ابتلوا بهذا الأمر أن يصيب المسلم بعين. هذا هو الحسد، والذي قد يحصل من غير قصد، حتى إن بعض الناس قد يصيب أبناءه والعياذ بالله، يصيب زوجته وأقرب الناس إليه. وهذا يجب على الإنسان أن يراجع نفسه وإيمانه، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يتأمل أن هذه الأمور كلها بقدر الله، وأن لله حكمة فيما أعطى ومنع. وأما الحسد الذي يحمل على الفعل وهو تمني زوال النعمة عن الغير وتنقص الناس إذا رأى صاحب نعمة تنقصه من أجل ما من الله به عليه من هذه النعمة، فهذا الذي يقع في بعض الناس. وكم أهلك هذا الحسد من أهلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما كذبه بعض اليهود والنصارى حسدا أن يكون نبي خاتم الأنبياء والمرسلين ويعرفون فضله ومنزلته يكون في غير بني إسرائيل. وكذلك ما يحصل بين أهل العلم حتى من الحسد، وهذا ذكر ابن عبد البر شيء كثير منه، فإذا كان هذا بين أهل العلم فكيف بغيره؟ وهذا الأمر يحتاج إنسان أن يراقب الله في نفسه وأن يستشعر ويفرق بين حال أهل الفضل الذين اشتغلوا بطاعة الله ولم ينظروا إلى الناس ولم يحسد الناس على ما أتاه، ويعمل فيما بينه وبين الله ولا يحسد عباد الله، بل يتمنى الخير لهم وينظر في العواقب. هناك علماء، كان الإمام أحمد رحمه الله كان معظما لأهل العلم، وكان يحصل بين الأقران ما يحصل، فما بلغ الإمام أحمد كلمة في عالم إلا نفع الظلم. لما تكلم في الشافعي وقيل الإمام أحمد قال: ما رأينا إلا خيرا، وأخذ يثني على الشافعي. ونقل له عن مالك قال: ما رأينا إلا خيرا. وكان من عادته الثناء على العلماء، وكان يثنى عليهم بمجلسه فما حسدهم، فأورثه الله هذا الخير والفضل والثناء الحسن. وأناس حتى من ذوي الفضل تكلم بعضهم في بعض أهل العلم، ولا نريد أن نذكر أمثلة، وكانوا أئمة وعلماء، فأخرهم هذا الأمر يعني تأخيرا عظيما حتى سبقهم من كان دونه. فالإنسان يتعظ، والإنسان دائما إذا رأى صاحب نعمة سبقه إلى خير لا تجعله عدوا لك، فإن لم تعمل بعمله فلا أقل من أن تحبه رجاء أن تحشر معه يوم القيامة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل الإنفاق على الزوجة والأهل من الوالدين والإخوة فيه أجر، وهل يحتاج إلى نية خاصة جزاكم الله خيرا؟ بلا شك هذا فيه أجر عظيم، وخير المال ما أنفق على الأقربين وعلى الوالدين وعلى الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واللقمة تضعها في زوجتك صدقة. وأولى ما تكون النفقة على الأهل والأقارب. بل لا يجوز للإنسان أن يتصدق حتى يؤدي واجب النفقة على الوالدين والأقارب. ولا شك أن الإنسان إذا أنفق بحسن نية وبانشراح صدر وأعطاهم بطيب نفس لا شك أنه مأجور، ولكن استحضر النية أيضا في هذا زيادة يعني أجر. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أفطرت عمدا في رمضان السابق، فما الحكم مع العلم أن أني لم أقضي أيامي التي أفطرتها وتبت وأنا لم أقضي شيئا، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا الفطر يختلف، إذا كان في الأكل والشرب فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة عظيمة، فإن فطر يوم في رمضان لا يكفره صيام الدهر إلا أن يتوب الله على عبده. وإذا ندمت وأحسنت فيما تستقبل وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها مع الندم والتوبة وتحسن فيما تستقبل وتكثر من الصيام، لعل الله أن يتوب عليك. وإذا كان هذا الفطر بجماع فإن هذا يوجب الكفارة وهي عتق رقمة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا فينظر. وأما القضاء لا بد منه، لا بد من قضاء ذلك اليوم أو تلك الأيام التي أفطرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف ينجو المسلم من غلو العبادة والطاعة جزاكم الله خيرا؟ بلزوم الشرع أن تجعل الأصل الذي ترجع إليه في أحكامك وفي عبادتك الكتاب والسنة، وإذا قصر فهمك عن القرآن والسنة ترجع إلى العلماء، لا لأنهم مشرعين وإنما لأن الله أمرك بسؤالهم إذا خفي عليك شيء، ثم تسأل الله الثبات وأن تكون مستقيما على عبادته، أن تكون عبدا لله. نجاك الله من السجود لغيره، فلا تجعل نفسك عبدا لمخلوق، خلقك الله حرا لما تكون رقيقا للمخلوقين. من الله عليك بالفهم، لماذا تكون إمعا؟ إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أساءت، يكون الإنسان منقادا لشرع الله، يسأل الله الثبات ويحذر من الفتن، فإن الإنسان قد يزل مرة ويداهن مرة فيكون هذا سبب للزيغ والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أفطرت يوما في رمضان وكنت على سفر وصمت اليوم التالي من غير تجديد لنية الصيام، فما حكم صيام ذلك اليوم؟ أحسن الله إليكم. لا بد لصيام لقضاء الواجب أن يبيت النية من الليل وأن ينوي، وأما إذا صام مجرد صيام من غير أن ينوي القضاء فلا يصح، فيجب عليه أن يصوم هذا اليوم. والعلماء يقولون القضاء له حكم الأداء، فإذا قضى شيئا من رمضان يجب أن يبيت النية من الليل، وكذلك إذا شرع في القضاء لا يجوز له أن يفطر. لبعض الناس يخلط بين الصيام النفل، فالصائم في النفل أمير نفسه، له أن يتم الصوم وله أن يفطر، وأما القضاء فلا يجوز له أن يفطر وإنما يتم صيامه. فهذا اليوم الواجب عليه أن يصوم يوما آخر وينوي به القضاء. أحسن عليكم. هو كأن شيخنا هو سافر في يوم سفره في رمضان أفطر وصام اليوم الذي يليه، يمكن رجع من سفر ولكن لم يجدد النية في الصيام، يقصد اليوم الذي يلي اليوم الذي أفطر فيه. هذا إذا كان نوى الصيام وأمسك عند الإمساك هذه هي النية. بعض الناس يتكلف النية يظن أنه لا بد أن يستحضر، هو لماذا أمسك عندما طلع الفجر أمسك؟ هذه نية، فهذا لا يحتاج وإن استحضر الصيام. وأما إذا طلع عليه الفجر وهو لا يجزم بالصوم حتى مضى شيء من النهار ثم بعد ذلك عزم، هذا لا يجزى صحيح، لا بد أن يبيت النية من الليل. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول السائل: هل موافقة الفتوى المشهورة في البلد معتبرة شرعا حتى لو خالفت الدليل؟ ليس هناك شيء معتبر في خلاف الدليل، لا أهل البلد ولا القبيلة ولا الشيخ ولا البيت، كل ما خالف الدليل يجب أن يترك ولو كان مشهور. ولكن العلماء دائما الخلط يحصل في مسائل، يقول العلماء مثلا خلاف بين العلماء وفي قول مشهور لأحد أقوال الأئمة السائد في بلد لا ينبغي أن يخالف هذا لأنه من الأقوال المحتملة وأقوال العلماء. وأما إذا قطعنا بأن هذا القول المشهور مخالف للدليل لا يجوز أن يتبع، لكن هناك أقوال والناس يترددون في الراجح والمرجوح، فيكون في بلد ساد مذهب من المذاهب ولا يقطع بأنه مخالف للدليل، وغاية ما يقوله المرجح أنه يحتمل أن الصواب في قول كذا، فليس له أن يحمل الناس على خلاف المشهور عندهم وما ألفوه من أقوال علمائهم. وأما إذا قطع بأن هذا مخالف للدليل لا يجوز أن يقر الناس عليه. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل ثمة فضل للعبادة في الروضة الشريفة كالصلاة والدعاء وقراءة القرآن؟ الروضة ثبت فضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولكن لم يثبت فيما أعلم دليل يدل على فضل العبادة في الروضة من صلاة أو قراءة أو ذكر، ولكن العلماء يقولون إذا ثبت فضل الزمان والمكان فيفضل العمل بفضل وبشرف الزمان والمكان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.